فيه الضمير يرجع للخارج، وتقدمهما بالوجود على النوع فيه يعني في الخارج، وتركب كده حتة حياة على حتة تفكير، ممنوع مفيش ممنوع مينفعش لا يحصل لا يقع ماشي. هذا الذي تتخيله من التركيب الفعلي من موجودات خارجية. ليه أول ما دخلنا في القراية ناس كتير انصرف؟ أما لما كنا بنحكي حكايات سياسية وبلطجية ونضيع الوقت في كلام ملوش لازمة كان الكل قاعد خير لكل بضاعة من يبحث عنها، يمشي في قصر النيل ويلف اليوم كله ما ياخدش حاجة، ملقاش اللي هو عايز. وهو أي تمايز الجنس، أنا بقرأ دلوقتي صفحة 99 من الجزء الثاني. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه، أي على يعني في على النوع فيه زي ما قلنا أي في الخارج، ممنوع بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع، مش الفرع، على النوع بحسبه، يعني هم متقدمين ذهنيا زي ما مش خارجية، إنما هو في الذهن. كلمة الفرع دي أنا صوبتها والله أعلم النوع، وأظن عملناها من زمان في تعليقات أخرى تفصيلية مش هضيع وقتكم فيها لأنها مبنية على كلام الشيخ السيلكوتي، وإن كان فيها يعني دقة أشرت إليها. قلت إنك أنت الموجودات الذهنية دي لو تبصلها من ناحية وجودها في العقل داخلية، ومن ناحية وجودها في الخارج دي برا العقل، ماشي؟ نحن قلنا الوجود ينقسم إلى أربعة: وجود عيني وهو الأصلي، ووجودات ظلية اللي الوجود في الأذهان، والوجود على اللسان بالبيان والكلام، والوجود البنان يعني الكتابة، تسجيل ذلك بالكتابة، التقييد. طيب هما متميزان بحسبهما يعني بتميز ذهني، إنما هو في الذهن. بس هنا الحتة الدقيقة دي، وهو إنه قلت لكم زمان إن في حاجة في المدركات، أهلا وسهلا أستاذ محمد، في المدركات الذهنية إنك أنت أنا شايفكم أهو هغمض شايف أمور وعارف دمشق ده هنا والأخ ده هنا وبتاع العبود هنا، اسمه إيه ده؟ اسمه إيه؟ مش المخيلة، المخيلة دي بتجيب حقائق ومعها شوية حاجات من بره، زي ما تقول الإمام علي كان بشنب، زي ما المصريين يرسموا على الحيطان ماسك سيف، اللي رايح هج المصريين يعملوا له مركب وجمل ويرسم الإمام علي كمان. يقول لك واحد من أصول الدين عينوه مدرس فعايز يحسن يعني أو يبقى مدرن يعني بأسلوب التقديم، فقال إيه؟ صف الإمام علي واذكر فوائده عشان يبقى موضوع إنشاء حديث، برضو لسه ماسك. فالمصريين لهم لتخيل من الإمام علي ولا كان له شناء ولا حاجة، كان يحفي الشارب يعني زي ما عملت امبارح، قلت الراجل عيب بقى ده احنا خلاص قررنا نكمل السنية والثمانين بعد شهرين، فيبقى يعني سيبها وضبها بالمقص مش بالمكب. والحمد لله رب العالمين. البوسنة يقول بقى انت لسه شاب، نعمل مجاملة لسه عندهم ذوق، فأنت مش عارف ايه. يعني الشيخ عبد العزيز من أبنائنا، الشيخ عمر دل نزلوني من أو ما رضوش يخلوني أطلع المنبر وطلعوه يخطب، قلت لهم والله أنا تخرجت في أصول الدين قبل عمر ده ما يتولد، قبل أن يولد شيخوش الأزهر، يعني سنة 57 بفات، كان حاجات فلكية. فقال أنا اتولدت سنة 61، قال بعد خروجي في الأزهر 4 سنين أو 5، لكن حاطين على باب المنبر واحد بس شد كله الآخر والله، بس أنا الحمد لله ما بخافش منهم والله، ولا أقيم هؤلاء المساكين وزنا، هم أصحابي ودفعت عنهم والله في اسطنبول، قلت لهم يعني أنتم بتقولوا الأصوليين وما الأصوليين، طب إسرائيل فيها أصوليين ولهم 60 سنة دلوقتي يشتغلون بالسياسة وكل يوم يزدادون تشددا وأصولية، خذ ليبرمان وزير الخارجية، لكن الأصوليين بتوعنا في خلال سنة ونص كانوا بيقولوا الديمقراطية حرام، دلوقتي بيشاركوا فيها هم والستات بتاعتهم كمان، انت عايز ايه اكتر من كده بقى؟ نسمع الاصولي كده والله صحيح، الاصوليين المصريين ارقى شوي، دفعنا بالحق، انما ما يغلطون، نصيحة لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين، وهم من أئمة المسلمين وأئمته أنا وأنت. ممنوع بل التمايز في الوجود وتقدمهما اللي هما الجنس والفصل على النوع بحسبه، مسائل كلها في الذهن، إنما هو في الذهن، بس هو قال بقى لما تغمض كده دول موجودين في الخارج في الذهن، تفهمني؟ لأنه له ده ابتسام صورة هي جوه، واخد بالك؟ وقبل ما تعرف المفهوم الكلي يبقى هتيجي معرفنا في الخارج فيه، اللي واعي عن حكاية الحواس الباطنة الخمسة يفهم المقصود، وده مش موضوعي بقى، أنا دلوقتي بفكر بس مش هشرح، إنما هو في الذهن. سبحان الله، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. يا شيخ علي أنا قلت لك إيه؟ ويمكن للشيخ حاتم أو أنت يسألوا عن الناس اللي كانوا بيسألوا عنا أو يعرفوننا في أيام موطن الخشن، يرفع موطن الخشن. إنما هو في الذهن دون الخارج، فما تقوليش بقى إن الشيء وصف بالوجود قبل أن يوجد أو إن أجزاءه موجودة، ده حاجة ذهنية، لكن الوجود بقى بتاع النوع لما يتكامل فيه نتفصل وجود الخارج كما سيأتي تحقيقه، يعني هيجي يتكلم في الموضوع. أو نختار يعني في الرد على المعترض بأن الوجود مركب وما يلزم على ذلك من تعقيدات، وهو أنه وصف الجزء بما اتصف به الكل، وما دام الأجزاء موجودة بقى اللي خدناها من المركب، وده موجود وده موجود، ونحن نتكلم في الوجود بس، خد بالك من الإشكالية. أو نختار يعني في الرد على هذا الإشكال أن أجزاء الوجود، أنه أي أجزاء الوجود يتصف، لأنه بيكلم على أنه يعني أن الوجود، بس في الشرح قال لك المقصود بالضمير الأجزاء، فيختار يعني ضمير هنا الوجود يتصف أي الوجود بالمعدوم مش بالعدم، في فرق بين المعدوم والعدم، لطريقة في الرد، لأن المعدوم لدى قوم ثابت، يعني يعني الممكن القابل للوجود، لكن لسه ما توجدش. مش جايز تتلدك أخ بكرة شقيقة، فهو موجود وكما كجنين، لكن هيتولد خارج بكرة لما يتولد، وكان موجود قبل كده، وكان موجود في علم الله في العلم المحفوظ قبل كده. فكل معلوم يقبل الوجود سواء وجد أو لم يوجد اسمه معدوم، بس لكن موجود بوجه ما، يعني موجود في، مش قلنا الوجود في الأعيان، في الأذهان، على اللسان، على البنان، كما قال الإمام الغزالي في المقصد الأسنى. فهنا بقى يتصل بالمعدوم مش بالعدم، أي بمفهوم المعدوم بل بالعدم، ولا لا بالعدم اللي عندي، بل مش عارف نسختي دي ملخبطة شوية منسوحة، وأنا اللي كملت الصفحة دي، اللي عنده نسخة قوية يبقى يوريها لي. عندك بل يا شيخ بدر؟ لسه ما ظبطتش نفسك معانا. بل يعني حتى كمان بالعادة، مش هم بيقولوا أصحاب هذا المذهب الأعيان الثابتة في العدم؟ اقرأ للشيخ محي الدين، تفتزن لمحي الدين كبير ابن عرب، الأشياء الثابتة في العدم يمكن أن توصف بأنها معدومات، واللي هنا معانا إنها معدومات، بل إنه ترقوا هم بيروا إنها ثابتة في العدم. ولا يكون الوجود حينئذ، يعني في المرحلة ذي اللي هو موجود في العدم، يعني يعني شيء في علم الله أن سيكون لكن لم يكن بعد. كل الممكنات القابلة لأن توجد، وقد توجد أو لا توجد. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لفعل كذا، ولم يفعل ولن يفعل؟ وما أنزلنا عليهم شهر، الرجل الشهيد بتاع سورة ياسين ما نزلش ملائكة وهم شيء نازل، لكن يعني ما يقدرش ينزل كثير. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن، لكن ما عملش، لأنه مش عايز يفتن الناس. لو جعل النعمة في الكفار بس هيكون الناس أمة واحدة على الكفر، كما يقول الإمام النسفي في تفسيره، مش كده ولا إيه؟ دي معلومات من الثانوي، مش ده في ثانوي الأزهر؟ قلت ثانوي العام، والله سبحان الله، ثانوي عنك الله معنا له، أهلا بك وسهلا. وسنة كام ثانوي الأزهر؟ خلصنا شيء 52، يا عم بدر أشكيك للشيخ محمد بدر الدين أبوك يسلمي عليه. أبلغكم السلام يا سيد. الله يسلمك يسلمك. فما هو الإشكالية الثانية، بيقول لك إيه؟ فأنت تقول الوجود، أسف، الجنس والفصل اللي هم الحياة والتفكير في الإنسان مثلا، ما ده جنس وفصل مش موجودين، ويتركب منهما الموجود، يبقى متركب من عدمات وبعدين يعمل وجود. فهمت المسألة؟ قال لك دي مش عدمات، دي معدومات، والمعدومات هي الأشياء اللي لسه ما توجدتش دلوقتي وهي قابلة للوجود لكنها موجودة في العلم الإلهي، فيها وجود، فهمني؟ وتوجد في مخك أنت كمان، والوجود في الذهن نوع من الوجود. فما تركبش الوجود الحقيقي من عدمات بل من معدومات، وفرق بينهما. فإن المعدومة يكون ثابتا في حال عدمه، يعني في اللوح المحفوظ مثلا، في أمخاخ الناس اللي بتفهم، مش احنا بنفكر في أخوك ولا يتولد بكرة وليس ما جاش، وجاي يجي بكرة، وقالت تشوف رؤية وتتحقق هي هي. طب قالت لك منين دي قبلك؟ ما توجد. انت فاهمني؟ فبيقول لك الكائن الكل ده اللي هو الوجود المكون من جنس وفصل ما تكونش من عدمات، انما تكون من معدومات، وليس ذلك شيئا، لان المعدومات لها مستوى في الوجود تفهم ذهني، انما هي فقط محرومه من الوجود الخارجي ليس بعد، وقد تتمتع او لا تتمتع، ولو شاء رب وما عملش مش هيعمل. فهمني؟ لكن لا يخرج عن قدرته ذلك لو اراد. مش عارف تمشي معايا ولا لا. ولا يكون الوجود حينئذ، يعني اذا مشيت معايا في الكلام ده وان الجنس الفصمة انه مركب من محض عدمات، بل هو مركب من معدومات حتى يكون محالا، بل محض سلو محض معلومات، فلا يلزم معدومات، فلا يلزم الا كون الوجود مركبا من اجزاء متصفه بنقيضه، يعني هي معدومه وهو وجود وده ما فيش عيب. اما يتركب من اشياء موصوفه بنقيضه غير ان الشيء نفسه يتركب من النقيض، لان تحول الشيء الى النقيض ده اللي بيقولوا عليه انقلاب الاجناس او انقلاب الايه؟ حقائق. وإذا ما ربنا يبقى قديم يبقى ممكن يبقى حادث، وإذا كان ربنا واحد يبقى ممكن يبقى اثنين، يدخل في الكفر والعياذ بالله والشرك. فانقلاب الحقائق محال، أي تحول الشيء عن نقيضه. لكن هنا لا، احنا ما تحولناش عن نقيض، دي هي موجودة برضه، بس موجودة كانت في مستوى ذهني وأصبحت موجودة في مستوى آخر. هل تفهمونني؟ فالوجود المركب من الجنس والفصل ليس مركبا من عدمات، وإنما من معدومات، أي أمور موجودة وجودا ذهنيا فقط، فلا إشكال. قل ده شرحناه وقال لي ستة سبعة كمان. بمعنى العدمات حتى يكون بل محض معدومات، فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، مش من النقائض، مش من النقيض إلى النقيض، إنما تلك صفات الأجزاء، والكل غير الجزء. وهأضرب لك مثلا، مش عارف تفكرين ولا لا، العشرة مش مركب من واحد واثنين وثلاثة واربعة، لكن الواحد عشرة والاثنين عشرة ما هو ما يستغناش عنها، ما هو العشرة جاية منها، دي من الوحدات العشر، واحد اثنين ثلاثة كل لغاية اليد الثانية كمان، صح؟ يبقى دول عشرة، فالعشرة دي الكل، لكن الأجزاء داخلة في تركيبها عشرة معانا بقى، كانت موجودة لها وجود، لكن مش وجود الكل العشري معانا. فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، وكذا في هوامش مش هقولها بقى، اللي خدها خدها واللي ما ياخدهاش ما ياخدهاش، بيطلبها مني أديله نسختي. بل وكذا كل مركب، كل مركب في الدنيا كده أجزاء تسبقه، لكن وجود الأجزاء مستوى أدنى غير وجود الكل، زي الوحدات زي ما قلت لك الدخلة في تركيب العشر. فإنه بل كل مركب من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج، فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه. فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة، الخمسة لها عشرة ولكن لابد من الخمس، بل خمستين عشان تعمل عشرة، حتى بخمسة زمان كانوا يقولوا حتى بخمس يعني خمس قروش، دلوقتي أصبح الخمسة جنيه حتى، ولا تجيب حاجة حتى بخمسة، ده بدون مبالغة بل أكثر من كده، يعني القش جنيه وربما أكثر بعد التضخم. إيه التضخم نبحث عنه؟ وكذا كل مركب من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج،

فتتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى. ما أنا كله عايز أثبت بداهة الوجوه وبساطته. فاللي يظهر حكاية المصادرة كويس ويبين أن ده غلط وأن فيه اعتماد الشيء على نفسه ومعرفته قبل أن يعرف، لأن من حيث هو دليل لازم يكون معروف سلفا، ومن حيث أنه مستدل عليه يعني مجهول وبعرفه عن طريق الدليل، ومع ذلك هم حاجة واحدة. يبقى عرفنا الحاجة قبل ما نعرفها أو بنستدل على حاجة بنفسها؟ أنتم معايا؟ لابد اللي اسمها مصادر. فقال له لا، كان يجب أن تقول إن كونه أعرف يتوقف، لأن المراد إثبات الإيه؟ البداهة. وكونه أعرف الأشياء يتوقف على إثبات بداهته، ومن ثم تتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى، وهنا تظهر المصادرة. واضح بقى حكاية المقدمة والمدعى. المدعى يعني الحاجة اللي عايزين نثبتها، مش انتوا عارفين القضايا والمدعي فدي قضية لسه عايزين نثبتها، اللي هي بداهة الوجود. تقول لي لا، ده هو بديهي لأنه ظاهر جدا لكل واحد، مش حاجة أنت تعرف شيء بنفسه، هذا مصادر على المطلوب. لأنه لا يكون أعرف من كل الأشياء إلا إذا ثبت كونه بديهيا، وهي دي اللي عايزين نثبتها. أنت تتخذها جزء من الدليل، فاتخاذ المدعى جزءا من الدليل خطأ في الاستدلال، واسمه المصادرة. فعايز يقول له يا شيخنا أنت أعلم كل حاجة، لكن كان يجب تقول في المقام ده، أنتوا معايا بقى فاهمين؟ كونه أعرف، كونه أي الوجود أعرف، بل يقول أي الماتن أو الإيجي، بل للإعراب يعني، بل كان ينبغي عليه أن يقول كون الوجود أعرف يتوقف على كونه بديهيا. وإحنا عايزين نسب البداه، يبقى تتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى، وهو ده المصادر، وبذلك تتم المصادر. أنا كاتب لنفسي وما ذكرتم من الاستقراء ليس بصحيح عندنا، إن اللي يتتبع إلى إن الوجود أوضح المعلومات اللي في الدنيا. طب أنت تتبعت كل المعارف اللي في الدنيا وكل المفهومات التي ينبغي أن تدرك أو يمكن أن تدرك؟ مش غير ممكن حكاية ادعاء الاستقراء. قوله في الاستدلال، ما هو يشرح كلام المتن اللي هو يجي. قوله في الاستدلال ثانيا، في الطريقة الثانية، على كون الوجود أعرف مما عداه، قال إيه؟ إذا كنت فاكرين الكلام ده قديم وأرناه كثير، الأعم جزء من الأخص. يعني مثلا أما تقول حيوان دايرة كده، الكائنات الحية والإنسان كائن حي، يبقى هو دائرة داخلة فيها، داخلة في الدائرة الكبيرة، مش كده؟ لأنه معاه السمك والطيور والحيوانات كلها كائنات حية وهو منها. العبارة واضحة بقى دلوقتي، لأن الأعم جزء من الأخص. الحياة داخلة في تركيب الإيه؟ البني آدم أو الإنسان، إنما هي مع الحياة حاجة كمان وهي التفكير. يبقى العام داخل في الأخص، واضح؟ وهو يشمله ويشمل غيره معاه. معايا الحكاية دي؟ اللي بيسموها عموم وخصوص مطلق. فالإنسان نوع من الكائنات الحية أو حيوان، ولكن معاه في الحياة حاجات كتير، طيور والأسماك فإذا الأعم داخل في تركيب الأخص، جزء منه. الأعم جزء الأخصي. أما يقول كده هذا ممنوع. ليه؟ بل قد يكون الأعم عرضا عاما للأخصي، مش لازم يكون جزء في تركيبه. في فرق بين الجزء اللي هو داخل في مقومات الشيء وتركيبه، زي الحياة والتفكير للإنسان، ده جزء من مفهوم جزئين. لكن لما تقول لي ماشي، طب هو ماشي وحيوانات كثيرة ماشي، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه، يمشي على أربع، مش كده في القرآن؟ الأنعام أظن، يعني السورة اللي هي بتاعت حيوانات، البهائم، الأنعام، مش كده ولا في ايه؟ النور يا سيدي، هذه سورة النور. صحيح، انما عون امثالكم ومش عارفين ما فيها الكلام ده، مش عارف. اللي حافظ احسن مني يقول فيه في الانعام اشاره لذلك. وهم الانعام نسوا اللي هم الاربعه ولا هناك، بقري والاثنين والاثنين اهو ماشي بط، واحنا بنسميها مواشي مش كده؟ قلنا الماشيه ماشيه يعني البهايم، احنا مؤاخذه عند الناس كلها المصريين. يبقى اذا العرض العام ساعات يخش في الشيء. انا قلت لك اهو الانسان ماشي يبقى بيفهم الاتجاه، يبقى بيفهم، دخلنا في المخ. الانسان كاتب هو هيكتب اللي ذكرنا، عارف تركيب الجمله مثلا. طيب نسمع ونختم بقى، خلاص طيب نقرا. كذلك كلمه كاتب هي عرض عام او خاصه، يعني حاجه خارج التكوين او المقومات الاساسيه للبني ادم، فهمني؟ الاستعداد للكتابه سواء كان كاتب بالفعل او امي، يعني يمكن تعليمه الكتابه. فاذا كتب يبقى فهم اللي بيكتبه ولا لا؟ دخلنا في تكوين الشيء من الداخل. فالخواص قد تبين الكنه، فهمت العباره دي؟ الخواص الخارجيه والصفات الخارجيه للكائن ربما تشير الى حقيقته، وليس شرطا. مش فاهم لسه. حاضر، لما اقول ان الانسان كائن مفكر، انت سمعني عشان انا البتاع ده ملخبط عليك، قل لي الجهه اللي هي مش باينه عندك. الكتابه عنده 6 من 10، الكتابه عاديه طبيعيه خالص. بلغني يا شيخ بدر. ولا يحفظ القران، يعني يحفظ شيء من القران، مع ذلك يتدبر معنا ما يفهمش، لكن بيفهم الحمد لله رب العالمين، او فهم حاجه ويصمت منها كذا العاميه دون ان يحفظ. عارف الام، عارف الام قد يكون عبقري. انا اعرف ناس بلغوا الى نائب القضاء وقعد لغايه سن 17 ام، ثم شاء الله له ان يتعلم ودخل كليه الحقوق، وهو الان نائب رئيس النقد في القضاء. فمن الممكن للانسان ان يكون لفتره جاهل او امي، لكن ربنا غرس في فطرته قابليه التعلم، فإذا تعلم لأنه هو حرم منها، فلذلك هو يتشوق ليها. فإحنا بنقول كائن حي، أدي واحدة بس نختصرها بنقول حيوان زائد مفكر، دي المقومات الأساسية الداخلة في تكوين البني آدم. لكن كونه قصير أو طويل، واقف وماشي على رجليه، كونه أحمر أصفر أخضر، دي أعراض أو صفات، ما هيش هي التكوين الداخلي. معايا؟ ولا زيها زي التفكير؟ هي بس عشان التفكير هي حقيقة البناء؟ هو بس عشان المظهر حسب هو النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأبيض الوجه مثلا كان في حمرة في وجهه وكان قويا كويس، لكن صح، هذه الصفات اللي هي البياض والسواد والقوة والضعف دخل في التكوين. يعني الانسان الضعيف مش انسان، هو انسان برضه. القياده عظيم، انا عايزك تمشي معايا. فهو حتى لو كان ضعيفا، لو كان قصيرا، لو كان قزما، فهو انسان. اذا دي صفات بعيده عن المقومات الاساسيه للانسان، ادي الفرق. فبنقول المقومات جنس وفصل، لكن باقي الصفات قد تكون خصائص اذا كانت صفات لا توجد الا في الانسان. زي الضحك، انسان ضاحك يعني القرد ما يضحكش، القرد بيقلدك بس يلاقيك تضحك ما يعمل كده، لكن هو مش ليه؟ لان الضحك ادراك المفارقه، فهم النكته ادي الضحك. انما القرد بيفهم ضحك. انك لا تخلف الميعاد. احاول بس اقف على حاجه لان الكلام متصل لكن على نقطه. فاحنا بنقول هنا ان الاعراض او الصفات الخارجيه التي يشترك فيها الكائن مع غيره وليست مكونات الداخليه كما ضربنا المثل، وهو بني ادم سواء كان طويلا او قصيرا ذكيا او غبيا كاتبا او غير كاتب، لكن بعض هذه الصفات الخارجيه يشير الى التكوين لانه ما يكتبش اذا كان فاهم. يسموها عرض ذاتي يا سيدي. فده خاصه الكتاب. عرض ذاتي. عرض ذاتي. طيب والضحك؟ لكن التعريف بالعرض الذاتي اسمه ايه؟ رسم. رسم. يبقى اذا الرسم قد يبين الحقيقه احيانا يشير اليها من بعيد. لانه ما دام ماشي يبقى فاهم هو اتجاهه على فين، وادراك الاتجاه ده ما هو كويس من معالم العقلاء وحيث ما كنت فوله ماشي الكلام ولا ايه؟ فما تقول ليش بقى انه لازم يكون حاد؟ لا، ربما يكون رسم ويكون انجح في بيان الحقيقه. قوله في الاستدلال على ذلك ثالثا من ضمن الكلام اللي قاله هناك الرد الاخير على دعوى الكسبية أو عدم البداهة، الوجود مش بديهي، قال ده الفيض عام، الحقائق بتنزل من فوق، كلام بتاع الإغريق، من عند العقل الفعال الموجود في جسم القمر، هكذا كانوا يتوهمون. وما دام البني آدم مهيأ للإدراك فالحقائق كلها تنكشف له. الفيض عام، معايا حضراتكم؟ يعني نزول المعلومات من فلك القمر، تفهمين؟ تلك نظرية إغريقية اللي بيسموها العقول العشرة، يعني إن ربنا ما خلقش العالم ده مرة واحدة مش ستة أيام، لا، ده خلق واحد والتاني تولد عنه واحد والتالت واحد لغاية تسعة. وهو ده الأخير ده اللي في جسم القمر بيسموه العقل العاشر أو العقل الفعال، يعني المؤثر على ما دون فلك القمر، منطقة الأرض دي وما حولها. معنا حضراتكم؟ كلام طبعا لا أصل له، وهو وهم من الوهم، كما قال ابن رشد أكبر نصير للفلاسفة، قال هذا لا يقوله إلا ضعاف العقول أو المرضى أو المجانين. لأنه صاحبنا اللي مات قريب ده من شهر طلع على القمر ومشي عليه ولا في حاجة بشوية صخوره، ولا هناك إله صغير كده اسمه العقل العاشر ولا حاجة. انما يعني اذا اخذنا الكلام القديم ده اللي هو يعني خيال من الخيال. الفيض عام قلنا مبني على دي نظريه في تفسير المعرفه اغريقيه، واحنا بنتكلم في علم الكلام هتجيب لنا كلام بتاع الاغريق اللي بتاع الالهه اللي بيحاربوا بعض والشخص منهم يستولي على زوجة الآخر وكلام فاضي من ده هناك على جبل الأوليمب، عقائد وثنية. كنا نتكلم في علم الكلام، تلك نظرية أخرى في تفسير المعرفة مالناش دعوة بها. الفيض عام قلنا مبني، يعني هذا القول مبني على الموجب بالذات، كلامنا احنا في الموجب بالإرادة، الخالق اللي عنده علم وإرادة وقدرة. إنما الموجب بالذات يعني الميكانيكا، ده يتولد عنه ده وده يتولد عنه ده، ولما يجي العاشر الموجود فوق هو اللي يأثر على اللي تحت ما دون فلك القمر. فضل عنه خيال لا حقيقة له ولا دليل عليه. أنت معانا حضراتكم؟ فهو ينتمي إلى نظرية أخرى وثنية إغريقية، ونحن نتكلم في علم الكلام الإسلامي. يبقى مؤثر في المعرفة وفي الوجود هو الله عز وجل، هو اللي يفتح عليك تفهم. وساعات تقعد ليله بحاله تذاكر وتصم وانت مش فاهم حاجه، يقول لك بر مبلول، بيقولوا ايه؟ برم بلول وكلام من ده، يعني بيحفظ وخلاص مش فاهم. واحيانا ربنا يفتح عليك في نص ساعه، صح ولا ما بيحصلش؟ قال قائلهم: اذا انداح فهم في الفؤاد واشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد. النور يا ربنا. قال له ايه، لكن ممكن يقعد يصوم ليالي ولم يفتح عليك، مش فاهم حاجه، وممكن يقرا كتاب ما يطلعش النبحات الا لم يجد من يبينه له. خليكم معانا وصوم اللي مش فاهم يقول لي انا مش فاهم. بيقول هذا الكلام الفيض ومش عارف ايه، والفيض عام، وما دام الفيض يبقى تستوي المعلومات ما لم تنزل من فوق، والوجود فيها يستوي غيره، وكل ده استدلال عليه عدم بداه الوجود، وإن زيه زي المفهومات الأخرى. نقول لا ساقط، لأنه منتمي إلى الإغريق، وإحنا في علم الكلام الإسلامي.